كثير من الناس يصلي تحية المسجد قبل المغرب، ما قولكم في ذلك؟ نعم، هذه من الصلوات ذوات الأسباب، يجوز أن يصليها إذا دخل قبل المغرب، يجوز أن يصليها لأنها من الصلوات ذوات الأسباب. فالصلاة الصلوات ذوات الأسباب الصحيح أنها تصلى في وقت النهي لدلالة النصوص على ذلك. نعم. هل يجوز الترضي على غير الصحابة رضي الله عنهم؟ نعم، يجوز الترضي على غير الصحابة، لأن لا يكثر، لكن لا يكثر منه. اكثر الترضي إنما يكون على الصحابة، لأن الترضي دعاء، فيجوز على الصحابة وعلى غير الصحابة رضي الله عن الصحابة. نعم. ما المراد بالراجح في بالمنهج السلفي؟ وهل يمكن أن نقول أنها جماعة من الجماعات المنتشرة الآن في بلدان المسلمين؟ إيش ما المراد بالراجح؟ ما المراد الراجح بالمنهج السلفي؟ هكذا السؤال. وهل توجد هذه الجماعة في الجماعات المنتشرة الآن في بلدان المسلمين؟ أنا ما فهمت السؤال يا إخوان، لكن السلف يعني ضد الخلف، يعني السلف هم الذين تقدموا والخلف يأتون بعدهم، والسلف المراد بهم المصطلح المتعارف عليه هم من كان يعمل بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام قولا وعملا. من كان يعمل بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام قولا وعملا فهذا هؤلاء هم السلف، وما بعدهم الخلف. أما كثرة الفرق فالفرق كثيرة حتى في العالم الإسلامي، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه أنا وأصحابي فهو من الفرقة الناجية، ومن لم يكن كذلك فليس كذلك. نعم. هل يجوز لبس سترة تستر العورة أثناء الإحرام وليس بها خيط؟ إذا لم تكن مخيط لا بأس، إذا لم يكن فيها مخيط لا بأس بها. نعم. حججت العام الماضي وكنت متعجل في النهار في مكة، وفي الليل جلسنا خارج حدود منى، هل علينا شيء نسبة للزحام؟ نعم، إذا ما وجدتم مكان ليس عليكم شيء. إذا بحثتم في منى ولم تجدوا فيها مكان وجلستم في أقرب مكان إلى منى لا حرج إن شاء الله، لكن بعض الناس يقصر، يقول لا يوجد مكان وهو لم يبحث ولم يسأل، فهذا عليه دم، عليه يعني إذا بات الثلاثة الليالي خارج منها عليه دم، وإذا كان ليلة واحدة عليه أن يتصدق بشيء، يتصدق بطعام على مسكين. نعم. هل على المرأة أثناء الطواف تغطي وجهها نسبة للزحام أم نعم تكشف؟ نعم، تغطي وجهها، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنا نكشف وجوهنا فإذا حاذان الركبان سدلت إحدانا من جلبابها على وجهها فإذا جاوزون كشفناها. نعم. ما الحكم في الرجل يلاعب زوجته ويجلس بين شعبها الأربع ولم ينزل منه شيء، هل عليه الغسل؟ نعم، إذا حصل علاج وإذا التقى الختانان ولو لم ينزل والغسل واجب عليه، لو لم ينزل والغسل واجب عليه، إذا التقى الختانان أو أولج فالغسل واجب عليه. أما إذا كانت القضية ملامسة فقط فلا غسل عليه إلا بالإنزال. نعم. أطلب منكم الدعاء بأن يرزقني الله ذرية صالحة. نسأل الله عز وجل لك ولجميع الحضور أن يصلح ذريتهم جميعا وذريتنا جميعا، وأن يصلح ذراري المسلمين في كل مكان، وأن يرزقهم الذرية الصالحة والمتاع الحسن. نعم. انتهت الأسئلة. ها، في أحد عنده سؤال؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم فاتته السنة القبرية، سنة الظهر القبرية، ولم يتذكرها إلا بعد صلاة العصر فقضاها عليه الصلاة والسلام. ولهذا العلماء قالوا الرواتب إذا فاتت يسن قضاؤها عملا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ما قولكم عن حكم الختان بالنسبة للإناث؟ حكم الختان بالنسبة للإناث بعض يعني كثير من أهل العلم يقول إنه سنة، لكن بشرط، بشرط لا يحصل بسببه ضرر للمختونة. أما إذا حصل ضرر فلا يجوز، إذا غلب على ظن يحصل ضرر لا يجوز. فنحن بلغنا أنه حصل ختان لبعض الإناث في بعض البلاد وحصلت الوفاة بسبب ذلك لعدم الخبرة وعدم المعرفة. فالختان للإناث سنة، لكن بشرط حذق المهنة، بشرط أن يكون الخاتل حاذقا والخاتنة. نعم. من نام عن صلاة الوتر كيف يقضيها؟ من نام عن صلاة الوتر يا إخوة يقضيها شفعا في النهار، يقضي إذا كان يوتر بركعة يصلي ركعتين، وإذا كان يوتر بثلاث يصلي أربع، وإذا كان يوتر بخمس يصلي ست، وهكذا. هل هناك فترة زمنية لتكرار العمرة من التنعيم؟ ليس فيه فترة زمنية، لكن أفيدكم هنا يا إخوة أن الإحرام بالعمرة من مكة من التنعيم أو من غيرها هذه للمكيين، أما أنتم الأفاقيون فتحرمون من الميقات الذي تمرون عليه، سواء كان المحرم يحرم عن نفسه أو يحرم بالنيابة من الميقات. أما الإحرام من مكة فهذا خاص بالمكيين. نعم. هل يجوز لبس الإحرام من الفندق؟ نعم يجوز لبس الإحرام من الفندق، لكن الأفضل أن تدخل في العمرة بالنية من الميقات، هذا هو الأفضل. نعم. إذا أتت الدورة للمرأة وهي مرتبطة بالسفر فكيف تفعل وهي أحرمت من آبار علي؟ إذا أمكنها أنها تنتظر حتى تطهر وتطوف وتسعى وتقصر، نعم هذا هو المطلوب. إذا ما أمكنها ينظر هل يمكنها أن تعود، إذا كان يمكن أن تعود تذهب بإحرامها إلى البلد الذي تقيم فيه وتبقى حتى تطهر، ولا يقربها زوجها حتى تعود إلى مكة وتطوف وتسعى وتقصر وتحل من العمرة. إذا لم يمكنها لا هذا ولا هذا وقد دخلت في الإحرام، لم يمكنها البقاء ولم يمكنها أن تعود، قال بعض أهل العلم تحفظ وتطوف للضرورة، تحفظ وتطوف للضرورة، هكذا قال بعض أهل العلم. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.